بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأضاحي باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني أبي حا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر، ولقد رأيته يضبح بيده واضعا قدمه على صفائهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه: ونحن لا نزال في الأضاحي لأنها انتهت المناسك، ولا بد بعد المناسك من الأضاحي. يعني إذا حج الإنسان لازم يضحي أو يهدي واحد منهما. يقول رحمه الله: باب الأضاحي. حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا حدثني أبي حدثني أبي نصر بن علي عن علي عن علي بن نصر الجهضمي قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال قال الاثنين حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين. أملحين يعني بيض، الأبيض يسمى الأملح، الكبش الأبيض يسمى الأملح. ولكن سيأتي رواية أخرى أنه ضحى بكبشين يطعان في سواد ويأكلان في سواد إلى آخره سيأتي، أو قال يطعان في بياض ويأكلان في سواد، كما سيأتي تشبيه الذي ضحى بها الرسول. يقول أنس رضي الله عنه إن الرسول ذبحهما بيده، فقال هذا كما سيأتي، فقال هذا عن محمد وآل محمد. هذا فيه الرد على من يفتي في زمان هذا يقول لا تضحي عن الموتى، ضحي عن الحي الحال ولا الموتى الحال، لا تجمعهم. الرسول جمعهم، قال بسم الله عن آل محمد وآل محمد، منهم ميت ومنهم حي، فلا أدري من أن يأتون بفتاوى تخالف ما عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المؤسف أن بعض طلبة أباح التصوير كله، أباح التصوير كما مشت فتواه الآن على جميع الجامعات. انظر كيف الاهتداء، الإنسان يفتي على خلاف ما لعن الله المصورين، وهو يفتي أن التصوير حلال، وهنا فيه فتوى بعد صدرت أنك لا تضحي عن الحي الحاله، الحي والميت، صح عن الحي الحال وعن الميت الحال. ما أدري من الفتاوى هذه يجيبونها هذا أنس رضي الله عنه. وسيأتينا أن الرسول ضحى بكبشين أملحين عن أبي هريرة وأنس بن مالك وعائشة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، يقول وبعض المرات يقول ليس موجوئين، أنه ضحى بواحد فقال بسم الله عن محمد وآل محمد. آل محمد منهم حمزة ميت ومنهم العباس حي، فضحى عنهم عن الحي والميت عليه الصلاة والسلام. ونحن مأمورين بالمعصوم، بالابتداء بالمعصوم فقط، وما عداه ما قاله فإن نضرب به الحائط. جميع ما يخالف حديث الرسول نضرب به الحائط، لا سيما إذا كان في البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه. يقول ضحى بكبشين أملحين أقرنين، جعل رجله عليه الصلاة والسلام الشريفة على صفعتهم صفعة العنق، ثم ذابحهم من فوق الرقبة وتحت الرأس. لاحظ أن هنا هوى، هذا هوى اللي تحت الرأس وفوق الرقبة هوى، ولهذا أبطال الشجعان الأبطال يضرب الإنسان مع من تحت رأسه وفوق عنقه يطيح الرأس والدم ما طلع. ليش؟ لأن هذا هوى اللي بين الرأس والرقبة، تعالى الله وتقدس هوى، فلو مشى السيف على الهوى هذا الرأس طاح والدم ما جاء إلى الآن، لأنه هوى قطع الرأس وطاح الرأس والباقي باقي، الدم ما يجي إلا بعد ساعة. الشاهد أن الرسول ذبحهما مع الهوى من تحت الرقبة، من فوق الرقبة وتحت الرأس، فجعل رجله على صفاحه يعني على عنق كل واحد منهما، وقال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عن محمد وآل محمد. ثم أتي بالثاني فجعل رجله على صفحته يعني عنقه، ثم قال بسم الله عمن لم يضحي من آل محمد، من يضحي من أمة محمد، من أمة العمن لما يضحي من أمة محمد. هذا من شفقته رضي الله عليه الصلاة والسلام، هو الرؤوف واللطيف والخبير في أمته، هذا عمن لم يضحي من أمة محمد بكامل الأمة إلى يوم القيامة لك هذا الضحية واصلة. اللي ما يقدر يضحي فقد ضحى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، واحد عن محمد وآله وواحد عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن معمر حدثنا اسماعيل بن عياش حدثنا محمد بن عساد عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي عياش الزرقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما اني وجهت وجهه للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امر وانا اول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وامتي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش اسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن اسحاق محمد بن اسحاق المطلبي قال حدثنا يزيد بن ابي حبيب يزيد بن ابي حبيب قال حدثنا عن ابي عياش الزرقي عن ابي عياش الزرقي قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام ضحى بكبشين ثم قال واحد منهما عن امه محمد واحد عن اله والثاني نعم. قال حين وجههما اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات قال حين وجههما اني وجهت واني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي هذا لم يثبت في الضحيه. حديث هذا لم يثبت في الضحيه اتى به ماجه وهم انما ثبت في الصلاه لما كبر الله اكبر ثم قال ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هذا استفتاح اختاره الشافعي رحمه الله وبعض المالكيه انه يقول في الاستفتاح اما على الضحيه فلا. قال بسم الله والله اكبر اللهم ان هذا منك ولك على مله ابراهيم ثم ذبحه. اما ان صلاتي ونسكي على الضحيه فهذا وهم انما هو في الاستفتاح بعد تكبيره الاحرام ليصلي ان صلاتي ونسكي ومناسبه ان صلاتي لانه سيصلينا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق انبعنا سهين الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابي سلمه عن عائشه وابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يضحي اشترى كبشين عظيمين سبينين اقرنين املحين موجوعين فذبح احدهما عن امته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاد وذهب الاخر عن محمد وال محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال عن ابي سلمة عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه وعائشة نعم عن عائشة وابي هريرة عن عائشة وابي هريرة قدمتنا او اخرت بس قال حدثنا عن عائشة وابي هريرة قال نعم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين. يقولان إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين أملحين الأملح الأبيض أملحين موجوعين الموجوع اللي مخوذ في الخصيتين أنثيين مقطوعة أو مرضوض العروق عروقهما بحيث ناشفين ما يجي منهما مني لو ركب على الأنثى ما يجي مني خلاص موجوع العراض موجودة ولا يشتهي الأنثى. ليش؟ لأنه أسمن. إذا صار موجوع الحصيتين أسمن بإذن الله موجوعا موجوعتين أقرنين أملحين موجوعتين يعني مرضوضة أو مقطوعة الأنثيين علشان ما يركب على الأنثى لأنه أحسن للحم لأن اللي يركب الفحل اللي يركب على الأنثى يصير لحمه ضعيف جدا يصير ضعيف يصير ما في شحم. فالشاهد أنه أتى بكبشين أملحين أقرنين موجوعين فضحى بهما ثم قال نعم فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد. فذبح واحد عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد لمن شهد لله بالتوحيد خالصا لوجه الله يعني أن المشرك ما يناله وذبح عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد المسلم ضحى عن المسلمين نعم وشهد له بالبلاغ وشهد له بالبلاغ بالبلاء وشهد للرسول بالبلاغ أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فشهد لله بالتوحيد وللرسول بالبلاغ هذه الضحية عنه نعم. وضفاها الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم أما الآخر فعن محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام نعم. باب الأضاحي واجبة هي أبلى. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الأضاحي واجبة. باب الأضاحي هل هي واجبة؟ هل هي واجبة الأضحية على كل بيت كما سيأتي؟ يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب. زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الله بن عياش. عبد الله بن عياش قال حدثنا عبد الرحمن الأعرج. عبد الرحمن الأعرج قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من كان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، لأنه قال على كل بيت أضحية، على كل أهل بيت أضحية، كل بيت عليهم أضحية، يعني مو كل نفر ولا كل بيت من سكون البيت سواء كثروا أو قلوا على كل بيت أضحية. سيأتي هذا. وهنا يقول من لم يضحي وهو موسر فلا يقربن مصلانا. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال سألت ابن عمر عن الضحايا أواجبة هي؟ قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده وجرت به السنة. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا الحجاج بن أرضى حدثنا جبلة بن سحيم قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما فذكر مثله سواء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش. اسماعيل بن عياش قال حدثنا ابن عون. ابن عون قال عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين قال حدثنا قال سألت ابن عمر عن الضحايا. يقول سألت ابن سيرين يقول سألت ابن عمر عن الضحايا فقال نعم. أهي واجبة؟ أهي واجبة يعني على كل بيت يضحون إذا كانوا موسرين؟ فقال نعم. ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده وجرت به السنة. يقول ضحى الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمون وجرت به السنة، يعني اللي عنده فلوس يقدر أن يضحي فليضحي، هذا مفهوم كلام ابن عمر. ابن عمر ما صرح للشخص لكن يقول ضحى الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمون من بعده، ضحوا يعني جميع المسلمين، كل من عنده سعة عنده فلوس يضحي، لأن في حديث ورد وإن كان فيه ضعف يقول على أهل كل بيت واجب على أهل كل بيت أن يضحوا، كل بيت سواء قل البيت أو كثرة على أهل واجب على كل أهل بيت أن يضحوا. فابن عمر اختصر الكلام له قال ضحى الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمون من بعده، ضحوا الناس الضحية ولا قال هكذا ولا هكذا، يعني ضحى الرسول والمسلمون من بعده. فهل فعل الرسول واجب أو فعل الرسول يجب أن نتبع؟ نعم واجب ونتبعه. نعم. حدثنا هشام بن عمار. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا اسماعيل بن عياش. اسماعيل بن عياش قال حدثنا الحجاج بن أرطاة. الحجاج بن أرطاة قال حدثنا جبلة بن سحيم. جبلة بن سحيم قال حدثنا سألت ابن عمر فذكر مثله سواء. نعم. سألت ابن عمر. سألت ابن عمر فذكر نحو ما قال لابن عمر. سألت ابن عمر عن أضاحي فقال ضحى الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمون من بعده. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال أنبأنا أبو رملة عن مخناف بن سليم قال كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ. معاذ بن معاذ قال حدثنا عن ابن عون. عن ابن عون عبد الله قال حدثنا أنبأنا أبو رملة. أنبأنا أبو رملة قال حدثنا عن مخنف. عن مخنف بن حنيف قال سليمي ابن سليم قال حدثنا قال كنا وقوفا عند النبي. قال كنا وقوفا عند النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة وهو يخطب ويقول يعني قبل أن يأتي عرفة، لكن من باب المجاز لأنه بأرض عرفة، وهو يخطب الناس فقال أيها الناس إن على كل بيت أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية، يعني أربع رجب يذبح الإنسان عتيرة، أربع رجب تذبح عتيرة الإنسان يسمونها الرجبية، يعني هل هو واجبة؟ الرسول قرنها بالأضحية أنك تذبح عتيرة في أربع رجب، لكن الصحيح أنها ما هي واجبة. أما الأضحية على الموسر فهي واجبة على كل بيت قل البيت أو كثر. نعم. باب ثواب الأضحية. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا عبد الله بن نافي حدثني أبو المثنى عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عمل نهب إلى الله عز وجل من حراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ثواب الأضحية، باب ثواب الأضحية، فضل الأضحية يعني ثوابها عند الله تعالى وتقدم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع، عبد الله بن نافع قال حدثنا أبو المثنى، أبو المثنى قال حدثنا عن هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه قال عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من حراق دمه. تقول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أفضل من إراقة دم، لأنه يقع من الله بمكان، يقع الدم من الله بمكان، وإن كان تعالى وتقدس يثيب عليها أن الله لا بدمها ولا بجلوده ولا بشيء، إنما يقبل التقوى تعالى وتقدس. التقوى هي اللي يقبلها إذا كان الإنسان مسلم متقي مخلص، يعني عقيدته سليمة توحيده سليم، قبل الله ضحيتك وقبل هديك وقبل عتيرتك، وإلا فكل شيء مردود، كل شيء مردود عليك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لابد من تصحيح العقيدة، تصحيح التوحيد، وإلا فعملك مردود. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا كان الإنسان يدعي الجيلاني والرفاعي والبدوي، يدعي الرسول وتوسح بالأصنام ويعكف عند القبور وغيرها، ويدعو دعاه يا نبي الله يا فلان يا كذا كذا، أو يذبح لغير الله وينذر لغير الله، لا يفيده شيء، حج أو ما حج، ضحى أو ما ضحى، لا يفيده شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حتى لو هو مسلم يقول أنا مسلم، حتى لو صلى وصام وزعم أنه مسلم، لا يقبل الله إلا من توحيد صحيح وعقيدة سليمة، ولا ما يقبل عملك، ما يقبل. لابد من توحيد صحيح سليم، ولابد من عقيدة سليمة صحيحة، وهي أن تؤمن بصفات الله الذاتية وتؤمن بصفات الله الفعلية، تؤمن بصفات الله حقيقة الذاتية وتؤمن بصفات الله الفعلية، وإلا فلست مسلم. من أنكر صفة من صفات الله ذاتية أو فعلية فليس بمؤمن. ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون، يعني يميلون عن طاعة الله وعن إثبات الحقيقة. اللي ما يثبت حقيقة الصفة لرب العالمين فهو من أكثر من اليهود والنصارى. يقول رحمه الله نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن خلف الأسقلاني، حدثنا آدم بن أبي إياد، حدثنا سلام بن مسكين، حدثنا عبيد الله عن أبي داود عن زيد بن أرقم قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قال سنة أبيكم إبراهيم؟ قالوا فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن خلف، محمد بن خلف قال حدثنا آدم بن أبي إياس، آدم بن أبي إياس قال حدثنا سلام بن مسكين، سلام بن مسكين قال حدثنا عائد الله، عائد الله أو عاقد أو عائد نعم قال حدثنا عائد الله عن أبي داود، عن أبي داود قال حدثنا زيد بن أرقم، زيد بن أرقم قال قال قال أصحاب رسول الله يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ يقول زيد بن أرقم إن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام سألوه عن الأضاحي، ما هي هذه الأضاحي؟ الأضاحي اللي الآن عرفناها نحن، ما كنا نعرف شيء في الجاهلية، فما هي هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش أتاه من الجنة، ضحى بكبش أراد أن يضحي بولده لأنه رأى رؤيا، فالله تعالى تقدس قال صدقت الرؤيا إبراهيم، خذ هذا الكبش اذبح عنك، فداء لإسماعيل عليه الصلاة والسلام فضحى بكبش. فهي سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، وسنة محمد إلى يوم القيامة. قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا منها؟ نعم بكل شعرة حسنة. قال لكم بكل شعرة حسنة. قالوا والصوف؟ قال ولكم في كل شعرة من الصوف حسنة، يعني كل شعرة على الطلي حسنة، وكل شعرة من الصوف على العنز أو اللاقة حسنة يا الإنسان. وتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، قد يكون راكبها الذي ضحى بها إذا كان مسلم، قد يكون راكبها ويمشي مع الناس والناس على رجولهم وهو ماشي راكبا على ضحيته إذا كان يتحمل. نعم. باب ما يستحب من الأضاحي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا حفص بن غياد عن جعفر بن محمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فعين يأكل في سواد ويمشي في سواد وينذر في ثواب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب ما يستحب من الأضاحي. باب ما يستحب صفته من الأضاحي. يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير قال حفص بن غياد. حدثنا حفص بن غياد قال حدثنا عن جعفر بن محمد. جعفر بن محمد الصادق قال عن أبيه. عن أبي محمد الباقر قال حدثنا عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بإيه؟ بكبش أقرن فحيل. بكبش أقرن فحيل. كيف نجمع بين الأول يقول إنه موجود، الأول مو فحل موجود علشان لا ينزع على الأنثى، وهنا يقول فحيل يعني فحل ينزع على الأنثى، فكيف نجمع بينهما؟ تقول ربما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضحى سنة بفحيل وضحى سنة بموجود، جائز هذا إنه ضحى بسنة وسنة كذا وضحى سنة بكذا، ليري الأمة أنه جائز تضحي بفحيل ضحي بموجود كل واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا محمد بن شعيب أخبرني سعيد بن عبد العزيز حدثنا يوسف بن ميسر بن حلبس قال خرجت مع أبي سعيد الزرقي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شراء الضحايا قال يونس فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم ليس بالمرتغي ولا بالمتضع في جسمه فقال اشتر لي هذا كأنه شبهه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم. عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن شعيب. محمد بن شعيب قال حدثنا أخبرني سعيد بن عبد العزيز. قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يونس بن ميسرة. يونس بن ميسرة قال حدثنا قال خرجت مع أبي سعيد الزرقي. خرجت مع أبي سعيد الزرقي إلى الماء إلى المكان ما يباع الغنم. يقول فأتينا على الغنم فرأى كبشا له مرتفع كثير ولا منخفض كبير وسطا لكنه مملوء من اللحم وجميل جدا فقال اشتر لي هذا فإنه أشبه بما ضحى به الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فشريته له يعني كأنه شبه هذا الكبش كأنه من مثل الكبشين اللي ضحى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام فاشتراه له. نعم. قال رحمه الله حدثنا حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا أبو عايد أنه سمع سليمان بن عامر يحدث أن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفر الحلة وخير الضحايا الكبش الأقرن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عثمان. العباس بن عثمان قال حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عائد. أبو عائد قال حدثنا أنه سمع سليمان بن عامر. أنه سمع سليمان بن عامر يقول يحدث عن أبي أمامة الباهري. يحدث عن أبي أمامة الباهري خدي بن عجلان رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الكفن. يقول ابن أبو أمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خير الكفن الحلة. الحلة هو الإزار. الإزار من رأسه تعدل على رأسه ثم تأتي به إلى تحت الوروك من هنا ثم تأتي من رجليه تعبط برجليه ثم تأتي به إلى الجيود إلى السر ثم تعدد. هذه تسمى حلة. إزار ورداء تسمى إزار ورداء هذه تسمى حلة. يقول وهب بن عبد الله السوائي رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في حلة حمراء يعني إزار ورداء. إزار ورداء تسمى حلة عند العرب. نعم. وخير الضحايا الكبش الأقرن. وخير الضحايا الكبش الأقرن الكبش الذي له قرون. كبش له قرون. نعم. باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة. قال رحمه الله حدثنا حدية بن عبد الوهاب أنبأنا الفضل بن موسى أنبأنا الحسين بن وائل عن الباء بن أحمر عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأبره العهد فحبر العضحى فاشتركنا في جذور عن عشرة والبقرة عن سبع. يقول ابن ماجه رحمه الله باب كم تجزي الناقة أو البقرة من الغنم كم هي سبع ولا عشر كما سيأتي. يقول رحمه الله حدثنا حدية بن عبد الوهاب هدبة بالباء هدبة بن عبد الوهاب قال حدثنا الفضل بن موسى. الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد. الحسين بن واقد قال حدثنا علباء بن أحمر. علباء بن حمراء أو أحمر قال حدثنا عن إكرمة. عن إكرمة عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في جزور. يقول ابن عباس كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر فجاء الأضحى فاشتركنا في جزور. الجزور يقول إنها عن سبعة. الصحيح أن الناقة عن سبعة والبقرة عن سبعة. عن سبع من الغنم. الناقة عن سبع من الرجال والبقرة عن 7 من الرجال، والناقة عن 7 من الغنم، والبقرة عن 7 من الغنم. يعني أنت تذبح ناقة عن 7 أفراد وعن 7 من الطليان، وكذلك البقرة عن 7 من الأفراد وعن 7 من الطليان، كل واحد. لكن الغنائم لا، الغنائم عطاهم الناقة بـ10، عطاهم 10 غنم من الناقة، لأنه ما وجد أحيانا النوب يعطيهم 10 رضاء لهم، لأن السهام إذا قسمت غير الأضاحي وغير الهدي، إنما لا قسمت الغنائم ولم يجد ناقة أعطاه 10، لأن الناقة تسوى قيمة 10 في ذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نحرنا بالهديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن 7 والبقرة عن 7. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى، محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس الإمام قال حدثنا عن أبي الزبير، عن أبي الزبير محمد بن مسلم قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن جابر قال: نحرنا يوم الحديبية، يعني في حين حبسه المشركون هناك وأراد أن ينصرف، اتفقوا يا سهيل بن عمرو على البنود التي حصلت 10 بنود، اتفقوا إياها ووقع الرسول، ووقع سهيل عن مندوب عن أهل مكة. بعد ذلك أمر الرسول بنحر ما معهم من الهدي، اللي جايب من هدي من بلاده سايبه ينحره، واللي ما معه هدي يحلق رأسه ويرجع، يذبح كبش ويرجع. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذبح الهدي في الجهر في الحديبية، وأن يرجع الناس يحلق رؤوسهم ويرجع، أمر بحلق الرأس. فتلكأ الصحابة رضي الله عنهم: كيف نرجع إن ما رأينا مكة؟ كيف نذبح إن ما بعد حللنا؟ كيف دخل على أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، كانت نوبتها تلك، يقرع بين النساء عليه الصلاة والسلام، فمن وقعت لها القرعة سافر بها. فدخل على أم سلمة وقالت: ما لك يا رسول الله حزين؟ ما لك غضبان؟ قال: إني أمر بالأمر لا ينفذ. قالت: يا رسول الله أخرج عليهم، لا تقول لهم شيء، أخرج عليهم ودع أبا طيب أحلق رأسك ثم تقاتل. الله، انظر الرأي الحصيف من أم سلمة رضي الله عنها، أخرج لا تأمرهم ولا تنهاهم، أخرج ونادي أبا طيبة، قال له: أحلق رأسك ثم تقاتلوا قتال، تقاتلوا قتال. وحصل ما حصل، حصل ما قالت رضي الله عنها وأرضاها. خرج عليه الصلاة والسلام ودعا بأبي طيبة، حلق رأسه، لما رأوه تحلق رأسه كادوا يتقاتلون عليه، مثل ما قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. شوف الرأي الحصيف من النساء من أم سلمة رضي الله عنها، وكثير ما تشير بخير أم سلمة صارت مع الرسول، كثير ما تشير بخير رضي الله عنها وأرضاها. فالشاهد أن الرسول حلق رأسه وذبح البدن اللي كانت معه ثم رجع. وهكذا كل إنسان يحصر، إن كنت مشترطا الإنسان فارجع ولا شيء عليه، إن كنت مشترط اللهم إن حبسني حابس أو لبثني يبث فمحل حيث حبستني، إذا حبست ارجع ولا شيء عليك، لا تذبح لي ولا شيء، بس احلق رأسك وارجع أو قصر برأسك وارجع. فإذا لم تشترط فلا بد من ذبح كبش أو ما تيسر عندك، ثم بعد ذلك تحلق رأسك وترجع. المشترط لا يرجع مجانا لا شيء عليه، والمشترط يذبح لي مشترط يأتي يرجع. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن ائتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عن أبي سلمة، ابن أبي سلمة عبد الرحمن بن أبي سلمة قال عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. عمن اعتمر من نسائه يعني أخذت تمتع، بعض النساء نساء الرسول معه 9 معه، ذبح عن كل واحدة بقرة. هنا يقول أبو هريرة: ذبح بقرة عن نساء، يعني ذبح بقرة يعني عن كل واحدة بقرة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها يقول: أهدى الرسول عن نسائه بقرة، يعني ذبح النساء، وذبح الإبل اللي معها النوق اللي معه 63، وتقول أهدى عن نسائه البقر، يقول ذبح عن نسائه البقر، يعني كل واحدة منهن لها بقرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حناد بن سري، حدثنا أبو بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون عن أبي حاضر العزر العزي عن ابن عباس قال: فلت الإبل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن ينحروا البقرة. لا يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا قناد بن السري. قناد بن السري قال حدثنا ابو بكر بن عياش. ابو بكر بن عياش قال حدثنا عن عمرو بن ميمون. عن عمرو بن ميمون قال عن ابي حاضر. عن ابي حاضر قال حدثنا عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام قلت عليه الابل وهو اصحابه احيانا يشفق عليه الصلاه والسلام عن الابل لا يذبحها لاجل يخليها للجهاد في سبيل الله, وذبح البقر, فاذا لم يكن عنده نوب وقلت النوب ذبح البقر عن نسائه وعن نفسه, اما هو فذبح لاهدى في حجه الوداع, لكن هذه في العمر, العمر اللي ياتي بها او الحج اذا حج فانه ينحر عن نفسه بدن, حج في الوداع فنحر 63 بدن وعن نساء البقر, لكن بعد العمر اللي ياتي بها عمره ينحر ما تيسر عنه, اذا لم يجد جنازه ذبح بقره. نعم. قال رحمه الله حدثنا احمد بن عمرو بن سرح المصري ابو طاهر انبانا ابن وهب انبانا يونس عن ابن شهاب عن عمره عن عائشه رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو. أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب المصريان نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة, هذا وهم, لأن حديث جابر رضي الله عنه الطويل الذي في صحيح مسلم أن الرسول نحر 63 بدنة وأهدى عن نسائه البقر, نساء 9 أهدى عنهن كل واحدة بقرة بقرة, فقولها بقرة يعني أن واحدة عن النساء بقرة, عن آل محمد يعني النساء بقرة بقرة, وأما هو عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فالذي ثبت في الصحيحين أنه نحر 63 بدنة ونحر علي 37 بدنة, كمل البدن 100 ناقة. نعم. باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة. باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن معمر حدثنا محمد بن بكر البرساني حدثنا ابن جريج قال عطاء بن الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فاشترها, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع 7 شياء فيذبحهن. يقول ابن ماجه رحمه الله باب كم تجزي البدنة من الطليان, كم 7 ولا 10, الغنائم 10 والأضحى والهدي 7. يقول ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن معمر. محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر. محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج. ابن جريج قال حدثنا قال عطاء بن الخراساني قال عطاء الخراساني قال حدثنا عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل قال يا رسول الله إني بهدي بدنة وأنا أجد ثمنها, أجد ثمنها بس ما لقيت بدنة, قلت البدن فماذا أصنع؟ قال اشتر 7 من الطليان واذبحها عن البدنة تكفيك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو هريرة حدثنا المحاربي وعبد الرحمن عن سفيان الثوري عن سعيد بن مسروق حدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن أباية بن رفاعي الرافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذو الحليفة من تهامة فأصبنا إبلا وغنما فعجل القوم فأغلينا القدور قبل أن تقسم, فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت, ثم عدل الجذور بعشرة من الغنم. يقول ابن ماجه رحمه الله أما الحديث الأول فيفيدنا أن الإنسان لا يجب ناقة, ما أنت عليك ناقة الإنسان, مع أن الأضحية والهدي ما يجب عليك ناقة الإنسان, يجب عليك طلي أو تيس أثنى أو نحو ذلك, هذا اللي يجب على المتمتع أو القارن أو اللي يريد أن يضحي, لكن لو أراد أن يضحي بناقة نويت أن يضحي بناقة ولا وجدتها يضحي بسبعة طليان الإنسان إذا ما وجدت الناقة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي قال حدثنا عبد الرحيم قال حدثنا عن سفيان الثوري قال عن سعيد بن مسروق يعني أبوه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. نعم. عن والده قال حدثنا الحسين بن علي رضي الله عنه. نعم. عن زائدة قال حدثنا عن سعيد بن مسروق مرة ثانية. نعم. نعم. عن عباية بن رفاعة بن رافع قال الرافع بن خديج رضي الله عنه قال قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذو حليفة من تهامة. يقول رباعة بن رافع بن خديج يقول اننا كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام بذو الحليفة فأوتي بسبي سبي من الإبل والبقر وبين الإبل والغنم فقاف فأصبنا إبلا وغنما فعجل القوم فأغلينا القدور قبل أن تكسب. يقول أصبنا إبلا وغنم كسب يعني مغانم فعجل بعض الناس وذبح غنم عاطلي أو ناقة وصارت القدور بها فقال اكفؤوها اكفؤوها اكفؤ القدور. ليش؟ لأنها ما ضربت السهام السهام ما ضربت صار يعني الغال الغال لا يجوز أكله المغلول من الغنم والإبل لا يجوز أكله لأنه حرام لكن اصبروا حتى نقتسم ونقسم السهام وبعد ذلك أطبقوا. أما الآن فأكفئوا القدور فكفأوا القدور ولا كلوا شيء. نعم. ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم. ثم عدل الجزور الناقة بعشر من الغنم لأن النوق قليلة ومدام قليلة فلها ثمن وهي أن تكون بعشرة في الأسهم. لما لم يجد ناقة يعطيك إياها في الأسهم أعطاه عشر من الغنم لتطيب خاطره لأن ناقة ذلك اليوم غالية فأنا أعطيه عشر من الغنم. نعم. باب ما تجيء من الأضاحي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رشد أنبأنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما يبجي من الأضاحي. حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال حدثنا عن أبي الخير عبد الله بن مرثد قال عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا. يقول عقبة بن عامر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا وبقي عتود. العتود يطلق على الطلي اللي ما بلغ إلى الآن تو 6 شهور أو أقل من 6 شهور ما أثنى لأن الثني الطلي مدام ما أثنى ما بلغ 6 شهور الصوفة اللي على ظهره واقفة على ظهره بإذن الله فإذا أثنى انجرحت الصوفة. مع أن نعرف أن الطلي أثنى أو الناقة أثنت إذا طاحت صوف على ظهره حينئذ يجزيك لأنه ب6 شهور يجزيك من الظهر. وأما الفيس فلا يجزي إلا لسنة إذا تم سنة أجزاءك الفيس والعنج ما يجزي إلا لسنة. أما الغنم الضأن فالناقة والطلي إذا أثنى وهو أن يقع الصوف على ظهره حينئذ يجزيك ل6 أشهر. يقول ابن ماجه نعم. فقال ضحي به أنت. فقال ضحي عتودا يعني طلي أو تيس له سنة أو طلي له 6 شهور. قال ضحي به أنت عن نفسك. عتود يعني قويا سمين. قال ضحي به أنت. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا أنس بن عياد حدثني محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه قالت أسلميين عن أمه قالت حدثتني أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجزع من الضنح وضحية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا محمد بن أبي يحيى قال مولى الأسلميين قال حدثنا عن أمه قالت حدثتني أم بلال هذا عن أمه وهي تحدث عن أم بلال. نعم. بنت هلال عن أبيها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجوز الجزع من الضان أضحية. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يجوز الجزع من الضان إذا كان من يجوز أضحية إذا كان أثنى بلغ 6 شهور وانجزعت الصوفة على ظهره فإنه يجزي ل6 شهور يجزي النعجة الأنثى والذكر إذا أثنى بلغ 6 شهور ولا نعلم أنه بلغ 6 شهور إلا إذا نام الصوف اللي على ظهره إذا نام فهو بلغ 6 شهور خلاص حينئذ يجزي ضحية وهدي وأي شيء تذبحنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن بعن الزوري عن عاصم بن الخليل عن أبي قال كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجزع يوفي مما توفي منه الثنية. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري سفيان قال عن عاصم بن كليب عن أبيه كليب قال كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كليب كنا مع رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فعزت الغنم فقال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا عزت عليكم الغنم فإن الظأن يجزي ثنيا إذا كان ثني لستة شهور يجزي ضحية ويجزي هدي ويجزي كل شيء. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن حيان حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله أنبأنا زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أي عسر عليكم فتذبحوا جزة من الظأن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن حيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا زهير قال عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. يقول لا تذبحوا إلا مسنة يعني من المعز التيس والعنز لا تجزي إلا مسنة يعني عند بلغت سنة ومن البقر اللي بلغ سنتين. البقرة لا يكون تذبح أنثى ولا ذكر إلا إذا صار لها سنتان. أما العنز إذا صار لها سنة والتيس إذا صار له سنة وأما الظأن فإذا كان ثم لها ستة شهور فإنها تذبح حينئذ. فإذا عز التيس أو عزت البقرة تذبحوا ثنيا من الغنم يعني أبو ستة شهور. إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزاة من الظأن. إلا أن يعصر عليكم التيس أو البقر تذبحوا ثنيا من الظأن يعني ستة شهور. باب ما يكره أن يضحي به. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسهاد عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقة أو خرقة أو جدعاء. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما يكره أن يضحى بها أو تهدى يعني في التمتع أو الكرام. يقول حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عن أبي إسحاق السبيعي قال عن شريح بن النعمان قال حدثنا عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضحى بمقابلة يعني مقطوعة الإذن من قدام من هنا من قدام الإذن إذنها مسدودا مقدم الإذن مقطوع أو مؤخر الإذن نهى عن مؤخر الإذن من هنا أو مقدم الإذن من هنا مقطوع. نعم. أو شرقاء اللي خرقت إذنها مع الوصل أو خرقاء شرقاء اللي قطعت إذنها من تحت والخرقاء اللي خرقت إذنها من الوصل. نعم. أو جدعاء اللي جدع أنفها مقطوع الأنف. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفيان بن عيينة عن سلمة بن كهيل عن حجيبة بن عدي عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن عيينة لا وكيع عن سفيان الثوري عن سفيان قال حدثنا عن سلمة بن كهيل قال حدثنا عن حجية بن عدي قال عن علي رضي الله تعالى عنه يقول علي أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستشرف العين والأذن. نستشرف يعني نفتش العين لا تكون عورة ولا عمية ولا شيء والأذن لا يكون فيها شيء من العيوب مقطوعة أو مخروقة أو مقدمة أو مؤخرة. نستشرف هذا في الأضاحي فنضحي بها سليمة. فإذا كانت العين سليمة والأذن سليمة ضحي بها الإنسان سواء من الظأن أو من المعز. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن وأبو داود وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا حدثنا شعبة سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد الله بن فيرن قال قلت للبراء بن عازب حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده وبيدي أكثر من يده أربع لا تجي في الأضاحي العورة البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنقي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد. حدثنا يحيى بن سعيد. ومحمد بن جعفر. ومحمد بن جعفر. وعبد الرحمن. وعبد الرحمن. وأبو داود. وأبو داود الحفري. وابن أبي عدي. وابن أبي عدي. وأبو الوليد. وأبو الوليد. سبعة. قالوا حدثنا يحدثون عن شعبة. نعم. سمعت سليمان بن عبد الرحمن. سمعت سليمان بن عبد الرحمن يحدث. قال سمعت عبيد الله بن فيروز. قال سمعت عبيد الله بن فيروز قال. قال قلت للبراء بن عازم حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن فيروز يقول قلت للبراء بن عازم حدثني بما كره الرسول عليه الصلاة والسلام من الضحايا أو الهدايا. فقال وغسل يده وقال يدي أقصر من يده. يقول إن الرسول غسل يده هكذا ويدي أقصر من يده وأضعف من يده وأحقر من يده. صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام رفع أصابعه وقال لا تبدو العورة البين عورها ولا العرجة البين عرجها ولا المريضة التي لا تقدر تمشي مع غنم ولا التي لا تنقي التي هجيلة ما تنقي ما تقدر تمشي مع غنم من الضعف من الهزل ما فيها مرض ولا شيء لكن هجيلة مرة ما تقدر تمشي هذه الأربعة. نعم. قال فإني أكره أن يكون تنقص في الأذن. فإني أكره أن يكون نقص في الأذن. فإني أكره أن يكون نقص في الأذن هذا تتمة الحديد. أيوة نعم. قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد. هذا البراء بن عازب يقول إن الرجل قال للرسول أكره أن يكون في ضحيتي نقص. قال أنت كرهت الشيء هذا لكن لا تحرمه على الناس. شيء هذا ما حرم وأنت تكرهه اكرهه بنفسك لكن لا تحرمه على الناس. إذا ما كانت عورة ولا عرجة ولا هزيلة ولا مقطوعة الأذن ولا سواسم فلا أنت تكره هذا الشيء ما أترك الناس يضحون ويأكلون وأنت بكيفك أنت كونك تكره الشيء بكيفك. نعم. الشريعة سمحة سهلة كثير من الناس يكره هذا الشيء لكن أمة محمد لا تحرمه عليها. أنت تكره هذا الشيء لكن لا تحرمه على الناس ولا الناس يأكلون. نعم. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا زيد عن قتادة أنه ذكره أنه سمع جريج بن كليب يحدث أنه سمع علي يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعظم القرن والأذن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد قال حدثنا عن قتادة قال يعني سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا أنه ذكر أنه سمع جريج بن كليب أن قتادة سمع جريج بن كليب يحدث. نعم. يحدث أنه سمع علي يحدث أنه سمع علي رضي الله عنه يحدث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. نعم. نهى أن يضحى بأعظم القرن والأذن. نهى يقول علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضحى بأعظم القرن عظباء القرن اللي مكسور النصف قرنها أو إلى النصف هذه ما تجزي واللي مكسور قليل ما يخالف واللي مقطوع من الإذن قليل ما يخالف لكن مقطوعة قريب النصف ومكسور القرن قريب النصف لا يضحى بها. نعم. باب من اشترى أضحية صحيحة فأسابها عنده شيء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن يزيد عن محمد بن قرزة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال امتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من أليته أو أذنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به. يقول ابن ماجه رحمه الله باب إذا نويت أن هذا الطلي ضحية شريته ونويته ضحية لكن أتى حاجة من الحاجات التي ما تعيبه ولا تنقصه أكل من الإلية أو أكل من أذن الذئب أو غير الذئب فهذا يجزي. يقول ابن ماجه حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ومحمد بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عن الثوري سفيان قال عن جابر بن يزيد أبو الشعثة قال عن محمد بن غرزة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال رجلا نعم قال ابتعنا كبشا نضحي به للأجل نضحي به فأكل الذيب من إليته عض الذيب الإلية وخرج منها شيء أو أخذ منها شيء. نعم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به فسألنا الرسول عليه الصلاة والسلام فأمرنا أن نضحي بها لأن ما جاءها شيء ما جاء ما عابد ما صار فيه عيب العيب كونه أخذ من الإلية أو أخذ من الأذن ما فيه عيب. نعم. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. الله.